فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، ما الذي يوزن في الميزان؟ العامل أم الصحيفة التي كتبت فيها الأعمال؟ نعم. أم العمل نفسه؟ نعم. كل هذا وردت به أدلة، أدلة صحيحة. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون. نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل إلى نقطة ثانية سريعة، سماع دروس العلم وسماع المواعظ في الدين يحتاج إلى موعظة في كيف تتلقى الموعظة في الدين. هذا الأمر يحتاج إلى موعظة، لما روي عن عبد الله بن بصر، وأنا أقول روي لأن إسناد الحديث ضعيف وإن كان المعنى صحيحا كما سترى إن شاء الله. عن عبد الله بن بصر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. هذا هو الشرط، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر. ما الدليل على صحة هذا الشطر الأول من الحديث؟ قول الله تعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبته الله دائما على الحق، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. وأما الشطر الثاني من الحديث فدليله قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف التي نقرأها في يوم الجمعة. أتقرؤون سورة الكهف في يوم الجمعة أم لا؟ العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة له رسالة عظيمة جدا بعنوان تأملات في سورة الكهف. سألت زميلا لي، قلت له: ما العلاقة بين الدجال وبين سورة الكهف؟ قال: إن هذا السؤال طرأ على ذهن العلامة أبو الحسن الندوي فألف رسالة في هذا، تأملات في سورة الكهف. هذه الرسالة تبين أن سورة الكهف فيها المعاني التي إن تشربها القلب فهي معاني تقاوم الدجل في كل زمان ومكان، تقاوم الدجل في كل زمان ومكان. لكن المهم أن يكون المحل القابل مهيئا. في هذه السورة قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أنت عارف أعمالك شكلها إيه؟ هذه هي الجريمة. طيب العقاب: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي عليك دائما أن تكون متيقظا لسماع الموعظة أو الدرس ما دام الأمر يتعلق بدين الله عز وجل، ثم أن تسارع إن وجدت المادة صحيحة أن تسارع للعمل بهذه المادة. وهذه خطة تعلمك دين الله عز وجل. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال السلف الصالح وقد روي حديث بهذا المعنى ولا يصح: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. كيف تتقي الله فيما تعلم؟ أن تعمل به وأن تعلمه غيرك حسبة لله عز وجل، حسبة لله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إلى موضوعنا المتعلق بفقه الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا الموضوع في الحقيقة في غاية الأهمية. وأنا أضع عنوانا لهذا الموضوع الآية التي قال فيها ربنا عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول شيء يتعلق بالداعي نفسه، لابد أن يكون ذا خلق قويم، لابد أن يكون عالما بما يدعو إليه، ولابد أن يكون صابرا على ما قد يلقى من أذى، ولابد أن يخالط الناس بالأخلاق الحسنة، أن يخالق الناس بالخلق الحسن. مهما لقي من عنب ومهما لقي من إذاية، لقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لم يشتبك معهم ولم يسبهم ولم يبارزهم بالألفاظ القبيحة الفاحشة وما إلى ذلك، لا، كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لقد أغرت أو أغرى أهل الطائف سفهاءهم وصبيانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يغذفوه. الحمد لله، يهديكم الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يغذفوه بالحجارة. وأنتم تعلمون القصة، أن جبريل جاءه عليه السلام ومعه ملك الجبال عليه السلام، وقال: إن معي ملك الجبال وهو يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. الحمد لله، هديكم الله صلى الله عليه وسلم، لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده تعالى وحده لا شريك له. الداعي إلى الله لابد أن تكون عنده رغبة في هداية الناس، ويتحمل في سبيل ذلك ما يتحمل، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل، أن يتحلى بالصبر وبالخلق الحسن. ألم يقل ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم؟ هذه تزكية، ما بعدها تزكية، هي تزكية من الرب تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإنك لعلى دين عظيم لا يقبل الله دينا غيره، وهو الإسلام. تصديق ذلك ما رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. ألا أمثلة على صبر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، سواء كان ذلك على المشركين حين دعاهم، أو كان ذلك مع المنافقين ومع العرب الأعراب الأجلاف ومع الجهال وما إلى ذلك. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل أعرابي فبال في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا به، يضربوه بقى أو يعنفوه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه. وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين: دعوه ولا تزرموه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا رجل شرع في البول، إن قطعت عليه بوله هذا قد يضرك وقد ينشر النجاسة في المسجد أيضا، خلاص، ما دام قد بدأ هذا الأمر دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الخبث أو القذر، إنما جعلت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. تصور إن حدث شيء من هذا من أحد الجهال في زماننا الحاضر، سيقتل، سيقتل. وكذلك معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، والحديث عند مسلم، دخل المسجد كان الناس يتكلمون في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا أخاه عن يمينه أو عن يساره، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. معاوية بن الحكم لم يعلم هذا، دخل في الصلاة وهم ركوع عطس رجل، فقال له معاوية بن الحكم: يرحمك الله. فجعل الناس يضربون على ينظرون إليه، فقال: ما شأنكم تنظرون إلي محدثا؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فقال: واثق لأمياه. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني كنت أتكلم تاني لكنني سكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاه، قال: دعاني فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. فلابد أن يتخلق الداعي إلى الله عز وجل بخلق الصبر. قال الله تعالى على لسان لقمان الحكيم عليه السلام: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهو يوصي ابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم أن هذا الطريق طريق العطاء لا طريق الأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج مهاجرا من مكة أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهدي إليه الناقة التي هاجر عليها، فأبى أن يأخذها إلا بالثمن. فلما وصل إلى المدينة بركت الناقة في أرض لغلامين كان في كنف سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يبني المسجد صلوات الله وسلامه عليه في تلك الأرض، فأراد الغلامان أن يتبرعا فأبى أن يأخذها إلا بالثمن. ولما كان الإسلام يحض على الزكاة، بل هي ركن من أركان الإسلام، ويحض على الصدقة أيضا ويبين فضلها، حتى أن الإمام النووي رحمه الله قال: من أسماء الصدقة البرهان، البرهان، إشارة إلى ما راه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: والصدقة برهان، والصدقة برهان. فلما كان هذا من صلب دين الإسلام، حرم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته أن يأكلوا من الصدقة، لا تحل له ولا لآله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك إن ادخر مالا فهذا المال لن يورث، بل هو صدقة تقسم في المسلمين من بعده. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة، ميراث الأنبياء كما سمعت في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هو العلم. يبقى إذن هذا طريق العطاء وليس طريق الأخذ. ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يترفع عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وأن لا يحاول أبدا أن يتكسب من وراء دعوته منصبا سلطانا، دنيا، زيجة أو ما إلى ذلك. ينبغي أن يخلص الأمر لله عز وجل، ينبغي أن يخلص الأمر لله عز وجل، وأن يكون زاهدا في الدنيا، لأن دين الإسلام مبني في الأساس على الزهد. الزهد روى الطبراني بإسناد حسنه الحافظ في الفتح وحسنه العلامة الألباني رحمه رحمة الله عليهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. بالبخل والأمل. يبقى لابد أن تخلص النية لله عز وجل في دعوتك، أن تكون لله تبارك وتعالى، وإن استطعت أن تبذل فابذل. إن لم يكن لك مورد إلا من هذا الباب فخذه، خذ المال الذي يأتيك من هذا الباب دون أن تطمع فيما في أيدي الناس، لكن إن استطعت أن تستغني بشيء فاستغن، استغن بهذا الشيء، واجعل دعواتك خالصة لله عز وجل. هذه نقطة جوهرية، لأن الناس، وأنت ترى هذا في زماننا الحاضر، يتهموننا بأننا نتاجر بالدين، ندعو الناس إلى دين الله عز وجل ونحن نريد بذلك دنيا. يبقى ينبغي على الإنسان المسلم أن يترفع عن هذه الدنيا وأن يزهد فيها، فإن هذا من الأسباب، من الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل للعبد. روى الإمام ابن ماجة بإسناد حسن عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا. ازهد في الدنيا يعني ايه؟ انسان يلبس جلابية مقطعة ويأكل الخشن أو العفن من الخبز؟ لا أبدا، هذا إطلاقا ليس هذا هو الزهد. الزهد إنما يكون بثلاثة أمور كما قال أهل العلم. ولذلك قال أبو سليمان الداراني بعد أن تسمع هذه الأمور الثلاثة: لا تشهدن لأحد بالزهد، فإن الزهد في القلب. لا تشهدن لأحد بالزهد. ما هي الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. مش أنت في المثل بتقول تبقى في إيدك وتقسم لغيرك، لكن رزقك الذي هو رزقك لابد أن يصلك، لابد لابد. روى أبو نعيم في الحلية بإسناد حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلي بالك الحديث ده، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. شوف أنت بتهرب من الموت بأي صورة؟ والموت لابد أن يأتينا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. طب افرض ان انت في برج مشيد واراد الله عز وجل ان يقبض الروح خارج البرج، سيخرج من حق عليه القول وحضر اجله، سيخرج الى الموضع الذي كتب الله عز وجل ان يموت فيه. الم يقل تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ده بس ابتلاءات، ابتلاءات، وليمحص ما في قلوبكم. أنت مؤمن بالقدر ولا لا؟ مؤمن بأن الأجل يعني الموت، الزمان، المكان، الكيفية، كل هذا محدد ولا يمكن الإنسان أن يبدله أو أن يغيره. المهم أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. اثنين، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، ما تفرقش، اللي يشتم يشتم واللي يمدح يمدح، اللي بيمدح زي اللي بيشتم. ده يدل على ايه؟ يدل على امرين. الامر الاول انه حسبك ان الله عز وجل هداك للحق. الناس هيعملوا لك ايه؟ الناس لا يملكون لك شيئا، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى الناس عنه، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس عليه. المراد بالناس هنا أهل الديانة، أهل الإيمان، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. نمرة اثنين، إن ده دليل على الإخلاص. أنت ما تقدرش تقول دي علامة من العلامات. هو الإنسان يعمل الأعمال، يعمل الأعمال وقد تكون النية ملتبسة، يحاول أن يحرر النية وأن يخلصها من أي شوائب، ويستعين بالله عز وجل كما روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال: من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. لكن دي تبقى علامة من العلامات، علامة من العلامات أن الإنسان لا يراعي الناس أبدا في مواقفه. المهم أن يسدد وأن يرزقه الله الإخلاص. روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، قل اللهم اهدني وسددني. نمر الثلاثة في الزهد، أن تكون بحيث ينطبق عليك قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل دي أقدار، هي الآيات أصلها إيه؟ وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن يخلق الأرض والسماوات. بقد إيه يا جماعة؟ ها؟ 50,000 سنة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي فاتك لا تبيعه نفسك، مش بتاعك، مش بتاعك. ولا تتعلقن بشيء من الدنيا التعلق الذي يفسد عليك حياتك. وتذكر دائما عبارة الحسن البصري في خطابه العظيم الذي كتبه إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يحذره من الدنيا، يقول في وسط الخطاب: فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها. تعرف أنها تلدغ، لا تدوم على حال، فلا تتعلق بشيء من أمور الدنيا. هذا فيما يتعلق بالداعي إلى الله عز وجل. طبعا يا جماعة المقام طويل. إحنا قلنا لابد أن يدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة اللي هي العلم، العلم الصحيح، العلم. من دعا إلى الله على جهل كان ما يفسده أكبر بكثير مما يصلحه. وهذه هي عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اثنين الصبر، ثلاثة ونمر ثلاثة دي حق وأن تكون رقم واحد الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. أربعة عدم التعلق بما في أيدي الناس أو بأي أمر من أمور الدنيا. وليتذكر دائما هذا الحديث: من أصبح، شوف الإنسان لسه بيصحى الصبح، من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه. جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، جعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله، شوف الراجل ده من سادات التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من الزهاد الكبار. قيل له: ما مالك؟ قال: لي مالان، الثقة بما في يد الله عز وجل، واليأس مما في أيدي الناس. لا أتطلع إلى ما في أيدي الناس أبدا. فقيل له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تكلم إزاي؟ لا، هؤلاء كانوا يعني إيه؟ كانوا أقواما، كانوا رجالا فعلا، هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة للدعوة، فهناك فارق بين الكلام في الدين وبين الدعوة إلى الله عز وجل. الكلام في الدين ممكن إنسان يتكلم في فؤاد العسل والحبة السوداء والحجامة، ويذكر حديث ابن عباس عند البخاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. لكن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على المنهج الذي رب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابك. خلي بالك، أنا سأسوق لك ثلاثة أمثلة: مثال في بداية الدعوة، ومثال في نهاية الدعوة، ومثال لكيف رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، لترى أن هذا منهج أصيل. أما الذي كان في بداية الدعوة، فراجع صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، عن يوسف بن ماهك قال: كنت عند أم المؤمنين عائشة، فدخل رجل من أهل العراق، فقال لها يعني: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك، ويحك وما يضرك. فقال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. عايز أرتب الآيات والصور زي ما هي مترتبة. قالت: ويحك، ما يضرك بأيه بدأت؟ لقد نزل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير والتخويف من النار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإيمان نزل: لا تشربوا الخمر، لا تزنوا. ولو كان نزل من أول ما نزل: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. ولقد نزل قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب. يعني الكلام ده كان فين؟ الآية دي سورة إيه؟ القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وهي سورة إيه؟ مكية، مكية. وإني لجارية ألعب، يعني كان هذا قبل الهجرة. قالت: وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. متى دخل بها؟ في المدينة بعد الهجرة. ولماذا ذكرت البقرة والنساء بالذات؟ لاشتمالهما عن الكثير من الأحكام الشرعية. شايف؟ في الأول خالص التخويف من النار، والترغيب في الجنة، والأمر بالإيمان، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. خلاص؟ بعد ذلك تنزل التكاليف: إن كنت مؤمنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى خلاص أنا حريص على الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الرجل: أنا مؤمن. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ناس آخرون يزعمون أنهم مؤمنون فيكذبهم الله عز وجل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء إيمانهم مزعوم مكذوب والعياذ بالله. شوف بقى المثال الذي كان في آخر الدعوة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأقل من 3 أشهر. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له إنك تقدم أرض قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه في تقديم وتأخير في اسم وخبر كان فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس يعني لا تأخذ الزكاة من نفيس أموالهم لا واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو المنهج الذي كان عليه الصلاة والسلام يربي عليه أصحابه ويوصي به رسله من دعاة الإسلام. كيف ربى أصحابه على هذا المنهج؟ شوف حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أيضا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة والمراد بالأمانة الإيمان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما التكليف. يبقى أنت أقول الأمانة يعملها معادلة رياضية الأمانة تساوي التكليف. ولو أجريت استقراء تاما تاما لكتاب الله عز وجل ستجد أن أهل النجاة يوم القيامة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. إن الذين يعني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واحد يقول الله طب ما في تواصل بالحق وتواصل بالصبر اهو ما هو ده داخل في الاعمال الصالحه لكنه من باب ذكر الخاص بعد العام عطف الخاص على العام توكيدا على اهميته. لها امثله كثيره في القران لقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله كمل وجبريل وميكائيل. طب وجبريل وميكائيل من الملائكه يبقى الكلام في قوه من كان عدوا للملائكه وخصوصا جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. خدت بال سيادتك؟ يبقى إذا تقول الأمانة تساوي التكليف والتكليف يساوي الإيمان والعمل الصالح والعمل الصالح في الحقيقة داخل في ماهية الإيمان عند أهل السنة مش كده؟ الإيمان عند أهل السنة إيه؟ اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ما هو ده؟ لكن برضو بيعطف العمل الصالح دائما على الإيمان من باب عطف الخاص على العام تأكيدا وتنبيها على إيه؟ على أهميته. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. أنا بدي في 7 دقائق حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب انت عارف جذر النبات لو اتقطع النبات يموت. نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. طبعا لما يجي العلم الشرعي على قلب عامل بالإيمان انت عارف حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى شوف يبقى النبي عليه السلام علمهم الإيمان أولا كما ذكرت عائشة، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. خدت بالك التربية ماشية إزاي؟ طيب، معلم آخر من معالم الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى احنا نستفيد من المعلم الأولاني أنه ينبغي أن تقدم الأهم ثم الذي يليه في الأهمية وهكذا، وأن تربط دائما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بجوهر التوحيد، وبأن الله عز وجل هو خالق الكون الذي ينبغي أن يطاع وألا يقدم على قوله قول أبدا، ولا على كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن طاعته طاعة لله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. خدت بال سيادتك؟ يبقى لابد أن تقدم الأهم، أن تربط الأمور دائما بالتوحيد، ولابد للداعي إلى الله عز وجل سواء كان خطيبا أو مدرسا أو ما إلى ذلك أن يسير الناس دائما في رحاب. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالوحي. الوحي عليه نور يا جماعة، ما عودش يرغي يقول موضوع إنشاء وعبارات ومحسنات بديعية ولا الكنايات وما لا، ادخل في صلب الموضوع بأسلوب سهل لئلا تشتت ذهن السامع. وكلما ذكرت الكلام في الدين، والدين ده مفيش اختراع، كلما ذكرت معلومة لابد أن تذكر دليلها لكي يطمئن السامع ولكي يتعلم منهج التلقي لدين الله عز وجل. مسألة مش رغي وإطلاق للكلام على عواهنه، لا، لابد أن تربط الناس دائما بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نمرة اثنين، أن تحدثهم عن واقعهم. هناك تحديات في الواقع تجابه الناس في الواقع، لابد أن تحدثه عن هذه التحديات وأن تطرح عليه المشكلة والحلول، الحلول والنصيحة. وقد لا يجد الداعي إلى الله حلا فيقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. حديث ده حديث النعمان، هم ثلاث أحاديث أو أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام من هذا الحديث: وبينهم أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى معنى كده إن الشبهات حرام، ما الحديث بيقول كده هو، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا، ارجع إلى صدر الحديث أولا: الحلال بين والحرام بين. يبقى القسم الثالث ليس من الحلال المحض ولا من الحرام المحض، مش باين هل هو حلال أو حرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. في الرواية التي أخرجها البخاري في كتاب البيوع رواية كاشفة: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات. خلي بالك بقى، فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك. يشك البتاع دي فيها إثم ولا فيهاش، يروح سايبها. يبقى المسألة اللي فيها إثم واضح سيكون أبعد الناس عنها لأنه درب قلبه على هذا. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. اللي بيهجم على الشبهات مع احتمال أن تكون حلال وأن تكون حرام، هذا يكسبه جرأة على الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. نمر الثلاثة، لابد أن تنمي معلوماته الدينية، تذكر معلومات، تعلمه شيئا جديدا. العلم الشرعي يؤدي إلى رسوخ القدم، شريطة أن تعمل بهذا العلم أن تطلبه بإخلاص وأن تعمل به وأن تبلغه من لا يعلم، وأن تبلغه من لا يعلم. هذه أمور. كذلك ينبغي على الداعي إلى الله أن يوازن دائما بين المصالح والمفاسد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أنا سأسوق أمثلة في هذه النقطة واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم قالت: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجر، حجر إسماعيل يعني، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قالت: فما شأنهم؟ أخرجوه عن البيت. قال عائشة: إن قومك قصرت بهم النفقة. شيء عجيب جدا، ساعة ما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة اتفقوا على ألا يدخلوا في تكاليف إعادة البناء درهما حراما، لا خمرة ولا غيره، يعني عارفين إن هي حرام، اتفقوا على هذا. إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأنهم؟ جعلوا بابهم مرتفعا عن الأرض. قال: إن قومك فعلوا هذا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك، ده النبي عليه السلام، ده الكلام ده بعد فتح مكة ومجيء الوفود، بعد عام الوفود، ده في حجة الوداع. ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، وفي رواية حديث عهد بكفر، لناقضتها وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بحذاء الأرض. لكن ليه ما عملش كده عليه الصلاة والسلام؟ مش ده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ ترك هذا خشية أن يؤدي إلى ضلال الناس. يبقى أنت لا تهجم على الناس بكلام بغير تمهيد له، وكلام كأن الإنسان يريد من الناس أن يرفضوه ليفسقهم أو ليبدعهم أو ليكفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولنا أسوة حسنة في رسول الله وفي أصحابه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما روى البخاري قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تأتهم بغرائب المسائل، علمهم مشهورات المسائل. وكذلك قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. يبقى ينبغي أن تكون المواضيع سهلة، ومن المواضيع التي تلزم الناس كيف يجهل الناس أحكام الصلاة مثلا وأنا أحدثهم عن كتاب الزكاة، وكتاب الزكاة لا يلزم إلا الأغنياء وليس كل الأغنياء، حتى الغني اللي عنده مال زكوي هو ملزم بتعلم كيفية أداء زكاة هذا المال. إن كان ماله من زرع يتعلم كيفية أداء زكاة الزروع، لكن لا علاقة له بزكاة المواشي ولا الركاز ولا مش عارف إيه ولا الذهب ولا الفضة ولا كلام من ده، وهكذا. أما الصلاة وأما الصيام فهما إيه؟ فرضان على جميع المكلفين. يبقى لابد أن نعلمهم الصلاة بأساليب سهلة، وألا نتعالى على الناس بما عندنا من علم، وألا نصعب عليهم العبارات لنوهمهم أن طريق الشريعة شاق. لا، كان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل رسلا قال: يسروا ولا تعسروا. يسروا يعني ممكن أحد يقول لك: أنت فاكر؟ فمرة سمعت أحد الشيوخ يقول: الوضوء، فرائض الوضوء، غسل الوجه، أنت فاكر مسألة الوجه دي مسألة سهلة؟ إيه يا عم، بس في إيه؟ ما هو الوجه من عند منبت الشعر عادة. ليه بيقولوا عادة؟ عشان الأصلع مثلا لحد هنا، من عند منبت الشعر عادة إلى حد الذقن طولا، شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرض، انتهت القصة. لكن انت فاكر موضوع الوجه سهل؟ والله سمعت اقول هذا دون مبالغة. لا، مفروض ان تيسر على الناس، وألا تجعل العلم حكرا عليك، وألا تتعالى على الناس بما عندك من العلم. هذا من علامات العلم غير النافع. اما العلم النافع فكلما ازداد العبد علما كلما ازداد شعورا بالجهل. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين: ازداد تواضعا لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. دي نمرة اثنين. وأن يتذكر دائما قوله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. المسائل التي تجهلها أكبر بكثير من المسائل التي تعلمها. في الحقيقة المقام يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن أظن أن هذا الاختصار جاء غير مخل، والوقت لا يتسع لأكثر من هذا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. هل أمره بالازدياد من أي حاجة تانية؟ العلم بس. ومع ذلك روى الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يبقى في علم نافع وعلم غير نافع لا ينتفع به صاحبه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواحي شتى نحاول نحن نتنسيها المجموعات. الحقيقة أول المجموعة بتتكلم على الخلاف بين الدعوة بين أصحاب التيار الإسلامي، يعني نذكر بعض ما هي أهداف الخلاف بين الدعاة وطريقة الخلاف. كان سؤال آخر مرد لفضلاتكم على تصريح بعض القيادات بأن الخلاف بين السلفيين والإخوان خلاف عقائدي، كيف ترون الاختلاف بين الإسلاميين ولماذا ولا تجمعهم رسالة واحدة؟ أحد من كلها خلاف يعني، ولا حضرتك تحب منه السؤال؟ لا سؤال سؤال. طيب نقول أول سؤال حضرتك: كيف ترون الاختلاف بين الإسلاميين ولماذا ومدى تجمعهم رسالة وهدف واحد؟ أقول بالله التوفيق، نحن بعد الثورة حذرنا، أنا عن نفسي حذرت، وكان هذا معلماً واضحاً في كلامي، من أن ندخل في لعبة الإخوان والسلفيين. نحن يد واحدة، وينبغي أن نكون على قلب رجل واحد، ولن تطبق الشريعة الإسلامية إلا بهذا المنهج التآلف وعدم الاختلاف. وأن الذي سيخرج عن الصف لا بد أن نتصدى له، باعتبار أن الإسلام وأن مصر ليس ملكا للحرية والعدالة فقط ولا لحزب النور فقط، هما ملك للجميع. هذا ما كان في مبدأ الأمر. لكن وجدنا أن طائفة مرقت وشقت الصف ووضعوا أيديهم في أيدي العلمانيين الليبراليين، وهم يعرفون حقيقتهم، إذ أن رئيس هذه الطائفة كان عضواً في اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، ويعرف جيداً أن زعماء جبهة الخراب أظهروا معاداةً قاطعة لتطبيق الشريعة الإسلامية. فكيف يطالب بأن يشارك هؤلاء في الأخذ بزمام العمل الإسلامي وهم يريدون أن يفسدوا الأمر على رئيسنا الأستاذ الدكتور محمد مرسي حفظه الله؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين: الدكتور محمد مرسي ولي للأمر، شاء هؤلاء أم أبوا، لكنهم صرحوا بأنه ولي للأمر سرا وسلكوا مسلك اليهود والعياذ بالله، أخفوا الحق لغرض في نفس يعقوب. حتى أن أنت معروف هنا أن في مدينة نصر أو مصر الجديدة، مش عارف الحي ده فين، الحي السبع عمارات، هناك حي السبع وزارات، سبع وزارات، عايزين سبع وزارات، حي سيأكلون الأخضر واليابس في سبيل هذا الأمر. هل ده؟ أنا قرأت فتوى لزعيمهم كانت في 2010، ان محمد البرادعي ده لا يصلح لشيء. كيف صار محمد البرادعي يصلح لشيء؟ المحرك لهذا الامر كراهيه متاصله في قلوبهم لجماعه الاخوان. انا سلفي واعلم جيدا كيف يفكر السلفيون على اختلاف طوائفهم، وانتم تعلمون ان منهم من يبدعني ومنهم من يكفرني وما الى ذلك. فالمساله كلها عداوه وتنافس على امر ليسوا اهلا لهذا التنافس. انت المفروض يعني انا قعدت مع الاستاذ فهمي هويدي، استاذ فهمي هويدي بيقول ان هم طلبوا مني ان انا اترشح على قوائم حزب النور وان اكون على راس القائمه فاعتذرت. وبعدين بيتساءل يا جماعه مش المفروض ان الناس الذين يرشحهم الحزب مش المفروض ان يكونوا على ايديولوجيه واحده؟ لكن تروح تجيب اي واحد مشهور في اي حته وترشحه لتنازل به الاخوان، ده كلام ما ينفعش ابدا. واما الذي يقول الخلاف بين السلفيين والاخوان خلاف عقائدي، غالبا الذي يقول هذه العباره قد لا يحسن الوضوء. الخلاف بين الاخوان والمسلمين والسلفيين خلاف عقائدي، والله يا اخي اكابر علماء السلفيه في الارض في عصرنا الحاضر لم يقولوا هذا. لقد ارسل احدهم من مصر هنا سؤالا الى اللجنه الدائمه، اللجنه الدائمه كانت مكونه من مين؟ كانت مكونه من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رئيسا، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله نائبا للرئيس، والشيخ ابن غديان، والشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد الى اخره. يقول السائل انا من مصر، عندنا في مصر جمعيه الشرعيه وانصار السنه، وعندنا الاخوان المسلمون والتبليغ وما الى ذلك. فلي سؤالان، هل يجب علي ان انضم الى جماعه من هذه الجماعات؟ والسؤال الثاني، ما هو المسلك الذي ينبغي علي ان اسلكه تجاه هذه الجماعات؟ فقالت اللجنه بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسوله عليه الصلاه والسلام، اما بعد لا يجب عليك ان تنضم الى اي جماعه من الجماعات، بل ننصحك الا تنضم الى اي جماعه. واما الجزء الثاني او السؤال الثاني فينبغي عليك ان تتعاون مع كل هؤلاء على ما عندهم من خير، وان ايه بقى؟ تتناصح معهم فيما عندهم من ايه؟ هنا خير، هنا يبقى ايه؟ شر؟ لا، خطأ. خطأ. واحد تاني بعد يسأل، هل هذه الجماعات التي في مصر من الفرق 73 فرقة؟ قالوا أبدا، كل هذه الجماعات من أهل السنة والجماعة. فالذي يقول الخلاف عقائدي نقول له يا تعالى يا شاطر، يعني ايه كلمة عقائدي دي؟ قل لي، اشرح لي ايه العقيدة الصحيحة وكيف خالف الإخوان المعتقد الصحيح. دي يا جماعة مسائل، احنا عندنا كتاب كان موضوعا في الايه، مركز اسمه ايه، معهد الفكر العالمي اللي هو في واشنطن، ولا في نيويورك، في واشنطن، وده معهد مشبوه. كيف تؤدج جماعة الإخوان جماعة فصيل منظم في الداخل وفي الخارج، لأنه تنظيم دولي، خدت بال سيادتك؟ فكيف تكافح الإخوان؟ لأن طبعا هذا التنظيم يعطيهم قوة، يعني هم أقوياء ليهم كوادر يتغلغلون في شتى طبقات المجتمع ويتصلون بالطبقات الفقيرة ويؤدون لهذه الطبقات خدمات بغض النظر عن انتخابات. ما كانتش مواسم انتخابات لما عملوا الجمعيه الطبيه الاسلاميه، ما كانتش دي مواسم انتخابات ولا حاجه، لكن الاخرين عملوا شوادر يبيعوا فيها لحمه رخيصه وسمنه، وجابوا انابيب بوتاجاز في موسم الايه؟ الانتخابات. هل لهم نشاط الان؟ اللهم يعني ما ليس لهم نشاط الا في اماكن او بقاع بسيطه جدا جدا جدا. لكن الاخوان، ولذلك لما راح الدكتور محمد البرادعي يزور أسوان، قالوا إحنا ما نعرفكش، إحنا نعرف الإخوان المسلمين اللي جابوا لنا البطاطين ساعة السيل، واللي جابوا لنا المخيمات، وانت عارف في الزلزال ايه اللي حصل. في الزلزال جه رئيس الوزراء قالك لا، اللي عايز يتبرع ليه؟ خايفين الاخوان المسلمين يكسبوا شعبيه عند القاعده العريضه، اللي عايز يتبرع بحاجه جدها رئيس الوزراء هو اللي يتبرع بيها. طيب جاب بطاطين من بره، كلهم خدوا البطاطين دي وطلعوا البطاطين الجيش القديمه الدايبه ادوها للناس الفقراء، وانا لنا اليها راجعون. فلا تستمعوا الى مثل هذا الكلام، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تقف ما ليس لك به علم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، الكل له عليه. وانت هذه الفتنة أو هذه الفتن التي تعرضنا لها بعد الثورة المباركة هتكت الأستار وفضحت، وبيانت أن ناسا لا يتمتعون لا بخلق ولا بدين، اللهم إلا مجرد دعاوى فقط. نعم. السؤال اللي بعد كده بيقول: هل يجوز الحديث في المشارك عن السياسه وامور الدنيا؟ فطبعا معاه طبعا موضوع تمرد حضرتك يعني تسمع عنه، ورقه توزع، ناس سحبت ثقه من نظام الاخوان، كذا كذا كذا، وموقع عدنان اللي كان يراضي الناس بالثقه من رئيس الجمهوريه عن موضوع السياسه. والله انا اقول لكم يعني لا نستطيع ان نفتح المساجد للسياسه بصوره مطلقه، ولا ان نغلقها ايضا بصوره مطلقه. ليه؟ لأن السياسة هي القواعد التي تدار بها الدولة على أحسن وجه لاستخراج أعظم فائدة، القواعد. لكن في ظل هذه الغوغائية المنتشرة الآن لا أنصح بأن تجعل المساجد مسرحا لهذا، إلا أنني أقول الذين انتخبوا الرئيس مرسي حفظه الله وأمده بمدد من عنده، الذين انتخبوه لرئاسة الجمهورية ينبغي أن يترقبوا هذا المشهد جيدا وألا تفوتهم منه أي لقطة. نحن لن نسمح أبدا بأن تنتهك إرادتنا كأغلبية، لن نسمح بأن نهمش ونحن الأغلبية. ومسألة جمع التوقيعات هذه ليست من الدستور، نحن نعلم أن في الدستور اللي يدعو إلى انتخابات مبكرة هو رئيس الدولة نفسه، مش الشعب اللي يدعو إلى انتخابات مبكرة، رئيس الدولة نفسه هو الذي يدعو إلى انتخابات المبكرة. كذلك عملية تداول السلطة وضعت لها ديناميكية أو آلية معينة. واحد بقى بيخترع اختراعات كل يوم والتاني اختراع، هذا لا يلومن إلا نفسه. لكن احنا ينبغي علينا كأغلبية أن نترقب هذا الأمر وأن نكون على استعداد لأن نبذل كل ما نملك من غالي ورخيص في سبيل إنجاح هذا المشروع. هذا المشروع. نعم. حضرتك في خصوص الخلاف بين الجماعات الإسلامية، فكذا سؤال يدعو حضرتك إلى القيام بدور محاولة رأب الصدى بين الجماعات الإسلامية بعضها. والله يا جماعة حاولنا هذا من خلال الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الكل استجاب. يعني مثلا عملنا تحالف القوى الإسلامية، كل القوى الإسلامية أتت إلا حزب النور، عرضوا عليهم أن يذهبوا إليهم في الإسكندرية، رفضوا رفضوا. فهؤلاء يعني ما يعني هقول لك إيه، رئيس الدولة نفسه قال يا جماعة لابد أن يعني تخففوا من حدة هذا الاختلاف لأنه سيؤثر على التيار الإسلامي كله. قلت له أعمل له عيد ميلاد، إذا كان الراجل مش عايز أي حاجة مفيش ولا أسلوب نافع معاه أبدا. ليه؟ ما هو ده الكبر، ده الكبر، أن لا ترى إلا نفسك وأن تريد أن تتزعم فئة معينة بالدراع. من يسمح بهذا؟ لله الأمر أفعله ما شاء. إحنا بنأخذ بالأسباب ونعلم أن النتائج من قبل، الأمر كله لله تبارك وتعالى. نعم. ما هي أولى الأمور التي يجب أن ندعو الناس إليها؟ ومتى نصل إلى مرحلة المفاصلة مع من ندعو؟ متى دي في علم الغيب؟ مرحلة المفاصلة هذه في علم الغيب. أنت تجد أن الأمور، الأوضاع مش في مصر فقط، في الأرض كلها. الأوضاع بتتهيأ لأحداث انجسام على ظهر الأرض كلها. يعني أنت شايف مثلاً أن الكنيسة الأرثوذكسية اتحدت مع الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، ده بيدي مؤشر لحاجة. وأخبار آخر الزمان أن نبينا عليه الصلاة والسلام الحمد لله تبارك وتعالى لم يتركنا في عماء، رحل بعد أن أخبرنا بما سيحدث في آخر الزمان أيضا. فمرحلة المفاصلة ستأتي، بيحدث استقطاب عموما، استقطاب في الأرض كلها، والناس بدأوا كل فصيل يأوي إلى دينه ويتعصب لدينه ويدعو إلى مقاتلة الإيه؟ أصحاب الديانات الأخرى. فأنت اصبر وتذكر دائما الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاثبتوا، وفي الحديث الآخر فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ليه؟ تمني لقاء العدو في عقبة بالنفس، يبقى أنت شايف أن أنت مؤهل لهذا، وفي تهاون أيضا في الاستعداد وتنفيذ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. نمرة ثلاثة: أنت لا تدري كيف ستكون النتيجة، لكن إن فرض عليك، إن فرض عليك القتال أو المجابهة فرضت عليك، يبقى خلاص أنا آسف، يبقى ما بلد حيلة هنا، لن تندم، ابذل ما استطعت بقى وإيه، وجاهد بالغالي وبالرخص. نعم. ونحن نتحدث عن فقه الدعوة، كيف نوازن بين الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبين من يعتدي علينا عرضيا وجسديا وليس من الحكمة رد الأذى وعدم الارتضاء لعيب طول الضحية؟ الذي يعتدي عليك جسديا، أنت تعلم مسألة دفع الصائل، أنا بتكلم عن الدعوة، يعني أقصد بذلك الدعاء إلى الله عز وجل، الدعاء. لكن إن تهجم عليك أحد فلك أن تدفع عن نفسك بكل ما تستطيع، فإن قتلت فأنت شهيد والأحاديث معروفة، وإن قتلته ففي النار. قال يا رسول الله: فإن قتلني قال فأنت في الجنة، إن قتلته قال هو في النار. الحديث صحيح مسلم. كذلك من مات دون دمه، ومن مات دون ماله، ومن مات دون عرضه، من مات دون دين، كل هؤلاء شهداء، بالإضافة للمبتون والحريق والغريق، كل هؤلاء شهداء. فأنت كونك تدفع الصائل عن نفسك هذا ليس مذموما، ربما كان مطلوما أو واجبا، على اختلاف بين العلماء في هذه المسألة. لكن إن أتكلم عن الداعي إلى الله عز وجل، لا ينبغي أن ينازل الآخرين في الإسفاف، وأن يتذكر دائما، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لهو القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص، واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه بقى؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإسمي وإثمك، أنا مستعد أتحمل حاجة، شيلها أنت. محل الشاهد هنا إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين، يبقى أنت تتعامل معه بقواعد الإسلام حتى وإن خرج هو عن قواعد الإيه؟ عن قواعد الإسلام. نعم. الكثير من شباب الدعوة عنده هواجس من ملاك الشيعة خاصة في تعامل الرئاسة معه، نرجو إلقاء الضوء عليه. والله ينبغي فعلا، ينبغي علينا أن تكون عندنا هواجس من ملف الشيعة. وأنا يعني حاولت أن أخاطب الناس خطابا وسطيا فيما يتعلق بهذا الملف، لكن عادة البعض أن يهيل التراب وأن ينسبوا إلي ما لم أقل. أنا قلت شيء، يعني شوف مثلا إيه، خلينا في الأمريكان والأوروبيين، تحدث في مصر حملة تغريب لا قبل لنا بها، أمال هم الدكتور مرسي ربنا يحفظه ويثبته وينصره بالحق، قلبين الدنيا عليه ليه؟ حملة التغريب دي متمثلة في المدارس والجامعات، الجامعة الكندية والجامعة الألمانية والجامعة الإنجليزية والجامعة الأمريكية والجامعة مش عارف إيه. روح عند الجامعات دي، وبرضه روح عند المدرسة الإنجليزية اللي هتخرج بقى شباب يروحوا الجامعة الإنجليزية، والمدرسة الألمانية اللي هتخرج شباب وشابات يروحوا الجامعة الألمانية. روح بس عند خروج الطلبة والطالبات، وادخل أي جامعة من هذه الجامعات، لن تصدق ما ترى. دول هم النماذج، هذه النماذج التي تعد لقيادة مصر. ففجأة أفز الإخوان بقدر الله عز وجل، ده بعد طول كفاح. ويجي واحد النهاردة هو قاعد كده أخ من الإخوة يقول لك الإخوان مش هيطبقوا الشرع، مش هيطبقوا ده راجل. الإخوان حدث لهم ما حدث على مر هذه السنوات الطويلة من أجل هذه القضية فقط، وما ليهم قضية غيرها. الإسلام هو الحل، يقول لك طب بقى فين بقى الإسلام هو الحل؟ ما هو الدكتور مرسي ماسك هو بقى له قد إيه دلوقتي؟ هؤلاء قوم لا يفقهون شيئا، وتطبيق الشريعة لن يحدث بين عشية وضحاها. ده الأرض المحتاجة. كيف يطبق الشريعة طيب وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه داخل قصر الرئاسة؟ ده إذا كان الراجل جاب الونش ودخل لحد باب القصر وشال الباب، والرئيس خارج ضرب العربية من عربيات الماكب بالشلوت. يعني إزاي تتصور إن هو يطبق الشريعة في ظل هذه الظروف؟ هل هناك في مصر استقرار؟ بنقترب منه، لكن في حملات ودعوات إلى اضطرابات وفوضى وقتل وما إلى ذلك. مش عارف في يوم 30/5 و30/6 17/5 لا، قالوا إن 30/5 هو الحد الفاصل، 30/5 الحد الفاصل. وأخت بعتلي تحذير على الصفحة بتقول إن إنه وحتحدث حملة اغتيالات، يعني هيحاولوا اغتيال الدكتور مرسي وصفة حجازي محمد عطول مقصود. يا أخي والله دي قصة. على كل حال أنا أريد أن أقول الذين إحنا صلينا على الدكتور مرسي رحمه حفظه الله، ربنا يكرمه ويمده مدى من عند ربنا يرحمه من هؤلاء المجرمين. صلينا وراءه صلاة المغرب في الزيارة الأخيرة، كانت من أكثر من شهر، فقرأ في صلاة المغرب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لا إله إلا الله. فأنا أريد أن أقول إن تطبيق الشريعة لن يحدث بين عشية وضحاها. اقرأوا، أنا قرأت هذا الباب 3 مرات في قناة الناس، وعلى استعداد أن أقرأه 10 مرات، لكن أنت أقرأه بنفسك وتمعن فيه. الباب فصل الجزء مجموع فتاوى ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء 20/50 تقريبا أو 51/52 فصل في الحسنات والسيئات. شوف شيخ الإسلام قايل إيه، وقايل إن كل ما أي مكان لما يبتعد عن شريعة الله عز وجل مدة طويلة من الزمان فأهله يشبهون أهل الفترات. لابد لمن ولي الأمر فيهم أن يترفق بهم، وليس مطالبا بأن يطبق عليهم الشريعة جملة واحدة. ده الشريعة لم تنزل، هو بيقول كده شيخ الإسلام، لم تنزل جملة واحدة، نزلت من الجمع، نزل القرآن من الجمع، والشريعة نفسها كده حكم ما حكم ما حكم ما حكم، إلى أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس هو مطالبا بهذا، وليس له أن يطالب الناس بما ليس في إمكانهم الآن. دي محتاجة تمهيد. نستنهد الدعاء إلى الله عز وجل، يدعو الناس وهم نفسهم يتحلوا بالأخلاق الفاضلة، لئلا يكون هو نفسه عائقا لقبول الكلام الذي يقوله. وقد تكون الدعوات حقا، لكن الداعي إلى هذا الحق ليس مثلا يحتذى في أشياء سيئة تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فمسألة ليست كما يتصور بعض ويجي واحد. بس أنا يعني لما الكلام ده لما يقول واحد من العامة ماشي، لكن لما يطلع واحد شيخ يقول لك فين بقى الشريعة؟ لا ده انت شيخ كده هنخليك واعظ، عيب. يبقى انت لم تثق من الفقه شيئا، لم تثق من الفقه شيئا. ماذا قرأت في السياسة الشرعية؟ ايه قرأت كتاب غياث الأمم ولا الفصل بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية او الأحكام السلطانية وغير؟ يعني انا للأسف الشديد نحن نحذر الناس من ان يتكلموا في الدين بغير علم، ونحن اول من يتكلم في الدين بغير علم. نعم. ما هي مبشرات المرحلة القادمة في ظل الظروف الطيبة؟ ما هي مبشرات المرحلة القادمة في ظل الظروف القائمة؟ مبشرات المرحلة القادمة في ظل الظروف القائمة. أولا أنا أذكر لكم تصريح رئيس حزب الوفد، الكلام ده كان بعد مضي 7 أشهر على تولي الرئيس مرسي، قال إن الرئيس مرسي تعرض لعدد من المحاولات الاغتيال والانقلاب لم يتعرض له رئيس ولا ملك على مر العصور في العالم. في خلال 7 أشهر تعرض لما لم يتعرض له أي رئيس أو ملك في العالم من جهة محاولة الاغتيال أو الانقلاب، لكن رب العزة سبحانه وتعالى ثبته وإن شاء الله سيثبته. لكن أنتوا بس ادعوا. وأنت ترى إن الأمور الاقتصادية بدأت تتحسن، وربك سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، مش كده؟ يفرض عليك حصار تيجي قطر، ربنا يكرمهم ويصلح حالهم يا رب، دولة قطر وأمير قطر ورئيس الوزراء، أسأل الله أن يبارك فيهما وأن يجعلهما من أهل الهداية والتوفيق والرشاد، وأن يجري على أيديهما الخير لجميع مواطني الإمارات. كسرت الحصار قطر. الدكتور مرسي بيسعى يمنة ويسرة وشمالا وجنوبا لجلب، عندك مشروع قناة السويس، المشاريع كلها مبشرة بإذن الله تبارك وتعالى. عندك رغيف العيش، محصول القمح ده، محصول القمح ده لوحده دي قصة كبيرة. أولا أنهى الحكم العسكري، نمرة 2 يحاول أن يحرر الإرادة المصرية. فاكرين كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله؟ إحنا عشان تكون كلمتنا من رأسنا لابد أن كل أمتنا منين؟ من فاسنا، مش كده؟ ما هو قال كده لألا أتحكم في إرادتك أحد. صندوق النقد الدولي عمال بيلعبنا بالبيضة والحجر، وبلغني أن الذين ذهبوا للتفاوض قالوا للصندوق هذه القواعد غير مقبولة، على بعض القواعد يعني هذه القواعد غير مقبولة، أعطيتم وإن شئتم منعتم، خلاص لكن لن نقبل هذه القواعد. كانوا في غاية الاندهاش. ليه؟ انت تقول في محنة اقتصادية وجاي بيقول لا احنا القواعد دي ما نقبلهاش؟ لأن ده راجل مسلم وعارف إن في رب، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شايف أنت الوزير النموذج الذي يحتذى به؟ أسأل الله أن يبارك له وأن يبارك لرئيسه الدكتور مرسي، الدكتور باسم عودة وزير التموين. رغيف الخبز يا أخوانا، رغيف الخبز اللي كان وصل أنك أنت بتشتريه بمبلغ كبير والرغيف رديء جدا تقرف تاكله، صح ولا لا؟ ويجي لك قمح مدود ومسوس وغير صالح للاستهلاك الآدمي، كل ده انتهى يا جماعه. نحن نسير الخبز. بعدين خلي بالك كلما اشتدت هجمات اهل الباطل فهذا ايذان بالفرج، ده ايذان بالفرج. وربك سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس، مش من كل رئيس، لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني الحاجات اللي بتحصل غصب عن ربنا حاشا لله، كله خاضع للمشيئة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. طب ليه شاء ربنا ان هم يفعلوه؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. مش في ناس اصغوا الى عكاشه؟ توفيق عكاشة؟ ناس بتسمع كلام توفيق عكاشة؟ مش هتكلم على الناس اللي هم مثلا من الطبقات الأمية أو لا، ده أساتذة جامعة وناس من المثقفين والأدباء. توفيق عكاشة عندهم حاجة ما فيش بعد كده. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إيه الآية اللي وراها على طول؟ أفغير الله أبتغي حكمة وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة. يبقى كل القصة والعداوة دي ليه؟ عشان ربنا يبقى هو الحكم. اتفضل. في مجموعة بقى من الأسئلة الفقهية فيها كثيرة، ما أعرفش يقول حضرتك على طول كده. هل يجوز لي أضع مالي في بنك قيصر الإسلامي وأخذ العائد منه؟ والله أفتى أستاذنا ورئيسنا الدكتور علي السلوس رئيس الهيئة الشرعية بأن من وضع أمواله في بنك فيصل عليه أن يخرج في حدود 40% من الأرباح، لأن بنك فيصل مؤخراً بدأ يتعامل في السندات البنكية وهي ربا في السندات، وهذا بحجم 40% من تعاملاته. يبقى ممكن تضع الأموال بتاعتك وتخرج 40% وجوباً. ده كلام الشيخ الدكتور علي السلوس رئيس الهيئة. نعم. هل يجب على المرأة أن تلبس الحجاب؟ وهل يجب أن يكون العباء فقط أو ممكن أن تبتدي شيئاً آخر غير العباء أو الإزدادة؟ يجب على المرأة أن ترتدي الحجاب، وهذا إجماع. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو ثوب فضفاض يغطي المرأة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها. لكن ورد أدلة تفيد أن المرأة لها أن تكشف الوجه، وورد أدلة أخرى تفيد أن المرأة لها أن تكشف الكفين. يبقى إذن الحجاب المتفق عليه عند الجمهور، تاني هو الثوب الذي له مواصفات الآتية: نمرة واحد، لا يكون شفافاً يبين ما تحته بل ينبغي أن يكون صفيقا يعني سميكا. نمرة اثنين، لا يكون ضيقا يصف. نمرة ثلاثة، لا يكون زينة في نفسه. يعني تروح تجيب حجاب فوشيا مثلا أو بتاع أو الحاجات الصفرة اللميع وأشياء من هذا القبيل، ما ينفعش. نمرة أربعة، لا يظهر أكثر من الوجه والكفين على خلاف بين أهل العلم في ذلك. الجمهور على جواز إظهار الوجه والكفين، وذهب فريق من أهل العلم كابن مسعود من الصحابة وعبيدة السلماني من التابعين والإمام أحمد وجمهور المحدثين ذهبوا إلى أن المرأة لا يجوز أن تكشف شيئا من بدنها، لا الوجه ولا الكفين ولا أي حاجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها يجوز أن تكشف الوجه دون الكفين، وذهب الجمهور إلى أنها يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين. فأنت ترى أن الأمر محل خلاف. إن أرادت أن تلبس شيئا خلاف العباءة هي يعني لابد أن تراعي هذه المواصفات التي ذكرتها. قال لك أيضا ألا تكون تشبها بالكافرين بالكافرات، وألا يكون لباسها تشبها بالرجال. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. نعم. ما الفرق بين الواعظ والفقيه؟ ها؟ الفرق بين الواعظ والفقيه. الخطيب واعظ. الفقيه الواعظ والفقيه. والفقيه الفقه تقول هو الفهم، تقول فقه أي فهم مسألة بعينها. خلاص. فقه بضم القاف أي صار الفقه ساجية له، صار الفقه سجية له. فهناك فارق بين فقه وفقه. الواعظ هو الذي يحدث الناس ويذكرهم بالجنة والنار والعمومات، الاستقامة على أمر الله والمحافظة على الصلوات وأداء الزكوات والتحذير من عدم من منع الزكاة مثلا والتذكير بالموت والدعوة إلى توحيد الله عز وجل وما إلى ذلك. لكن الفقيه هو بقى الذي إيه؟ لو عرفت إيه تعريف الفقه وأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية هو ده الفقيه. نعم. ما حكم زوج لا يصل رحم أهل زوجتي ولا يريد أهلها أن يصل رحمهم به؟ ولا يريد أهلها أن يصل ولا يريد لأهلها أن يصل رحمهم بها. أولا وله أن يمتنع عنهم، لكن هذا من سوء المعاشرة لامرأته أن يمنعها من أهلها، لكن ليس له أن يمنع امرأته من صلة أهلها، يمكنها من الذهاب، له أن يمنعه أن يمنعهم من دخول البيت، هو صاحب السلطان في هذه القضية. يبقى نمرة واحد له أن يقاطع إن كان لموجب شرعي، إن كان لغير موجب فهذه مسألة سيئة جدا. وأنت تعلم أنه قد ثبت في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام. ثانيا له أن يمنعهم من دخول بيته، لكن كيف يعني؟ هذه المرأة عليه أن يتقي الله عز وجل فيها، لكن ليس له أن يمنعها من صلة أرحامها وبر والديها. نعم. ما حكم تطيب العطر البذات في سيبرتو؟ هذه مسألة قديمة، أنت أكيد بتسألني وأنت تعلم الحكم. هذا الناس اللي بيسألوا بس. إلا لا، مش قصدي على السائل. نعم نعم. أنا أقصد على السائل. أريد أن أقول اللي في سيبرتو، إن كان السيبرتو ده عبارة عن الكحول الإيثيلي، كحول الإيثيلي بالألف، إيثيلي إيثايل الكحول، هو ده الخمر. لتعريف التخمر علميا، عملية التخمر هي إنتاج الكحول الإيثيلي في المحاليل السكرية المخففة. أي محلول سكري مخفف تحطه في جو دافي، فاكر في إعدادي لما كان بيقول لك هات شوية عسل أسود وخففهم بخمس حبوب مثلهم مية وحطهم في قارورة وحط حتة خميرة في قلب القارورة وفي بقى طالع أنبوبة شعرية تصل إلى مخبار في ماء الجير، تلاقي حصل فوران. الفوران ده عبارة عن خروج ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير، وتجد إن فيه الكحول الإيثيلي. فإذا حتى هم بيسموها المشروبات الكحولية. وفي الأجهزة التي يكشف بها عن تخمر السائقين في الغم، الجهاز ده عبارة عن إيه؟ بيخلي يفتح فمه ويحط الجهاز قريب من الفم. الكحول الإيثيلي بيتميز بوجود مجموعة الهيدروكسيل OH. لو في راجل شارب خمرة الأدوية الهيدروكسيل دي هتؤثر في المؤشر، فالمؤشر ينحرف، يبقى يدل على الراجل ده شارب، ومدى الانحراف يدل على كمية السكر بتاعته أو نسبة السكر بتاعته قد إيه. فده الكحول الإيثيلي. غير كده الشريعة لم تحرم الكحولات. افرض إن في كحول البروبايل أو الأيزوبروبايل، الأيزوبروبايل بيستخدم في الكثير من العطور، أو في الكحول دينات. الكحول دينات ده عبارة عن كحول إيثيلي حصل ليه عملية تحوير فلم يبقى على صورته الأصلية. إذا ليس كحولا، ليس من الكحول الإيثيلي المحرم. يبقى أنت لو لقيت مكتوب على الإزازة كحول إيثيلي ما تستعملش، لو مكتوب على الإزازة كحول وفقط ما تستعملش، لو لقيت بقى مكتوب الميثايل كحول الميثايل او الايزوبروبايل او البيوتايل او كذا او الكحول دينات استعمل. نعم. امراه كان عليها يومان صيام في رمضان، منهم يوم مر عليه رمضان ويوم مر عليه رمضانان، فما حكم كل يوم فيه؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الانسان ان كان عليه قضاء يوم فتاخر في قضائه حتى دخل رمضان الذي يليه انه يجب عليه القضاء والكفارة، والكفارة عبارة عن إطعام مسكين. فإن أخر عامين يبقى عليه أن يقضي اليوم ويطعم مسكينين. وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه يستغفر ربه عز وجل ولا شيء عليه، وهذا هو الذي يترجح لي. قال: لأن هذا تغريم له، وهذا التغريم والقضاء عليه بإخراج مال لا بد أن يكون بنص أو إجماع، وليس في المقام نص أو إجماع. عليه أن يستغفر الله لأنه أثم أو أنها أثمت بهذا التأخير، لكن تقضي يومين مكان دينك اليومين وخلاص. نعم. واحد يسأل يقول: تتكرر في صدري الخواطر السيئة، فكيف أطردها؟ أقصد خواطر الشك بالقرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، الإنسان الذي يعتبر أن هذه خواطر سيئة، يبقى ده صريح الإيمان، إن أنت بيجي لك أشياء يعني لأن تموت أهون عليك أن تفكر بهذه الطريقة في هذه الأشياء، فذاك صريح الإيمان. قل: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، واستعذ بالله من الشيطان، وعليك بطلب العلم، عليك بطلب العلم الشرعي، لأن الشيطان يأتي الإنسان غالبا من جهة الإيه؟ الوساوس بتاعته بتبقى من جهة الجهل. أحد السائلين يسأل حضرتك أنت تدعو إليه حيث أنه ابتلى ببعض المعاصي التي يعني لا يستطيع تركيها، فبيسأل حضرتك الدعاء إليه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وعليك يا بني. اللهم تب علينا وعليك. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم تب علينا وعليه توبة نصوحا ترضى بها عنا يا رب الأرباب، وتغفر بها ذنوبنا يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يبقى آخر سؤال، وأعتذر طبعا لو في أسئلة تانية ما تقلقش. قضية انضباط الملتحين، لدينا أحكامنا القضاء بقرير وضعي وحتى الآن لم تطبق. قضية انضباط الملتحين، أستمحيكم عذرا، أنا على موعد معهم في 11 صباح الغد إن شاء الله. لكن أنا أريد أن أقول لكم إن لازالت الدولة تتحاكم إلى نفس القوانين الماضية، باعتبار أن الشريعة الإسلامية لم تقنن إلى الآن. تقنين الشريعة الإسلامية ده لابد من اللي يقوم بيه مجلس الشعب. الدستور بتاعهم بيقول كده، مجلس الشعب، ومجلس الشعب لم ينتخب بعد. فلما يجي النهاردة يقول والله إطلاق اللحية ده من الإسلام، ووزير الداخلية قال إيه؟ قالوا طب خلاص، وأنا ليا كأمر سيادي إن أنا أخرجك، أحيلك للاستيداع في يناير، هما فترتين يناير ويوليو 1 و7، وإحنا مش عايزين نصل إلى هذه الدرجة. فاصبر فقط إلى أن تتضح لنا الصورة، وسأجلي لكم الموقف. أنا وعدت بهذا في قناة الناس بالأمس، قلت لهم أن سألتقي بهم أولا قبل أن أقول قولي المفصل في هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأرجوكم رجاء حرا. نمرة 1: تقبيل اليد ممنوع. أنا أداية بتتعور في النهاية لأنني لن أمكن أحدا إلا عنوتنا. نمرة 2: واجب ايه؟ ممنوع. ان كنت تريد ان تكرمني فاكرامي عدم تقبيل يدي. نمرة 2: ان انا لو صفحت كل العدد اللي موجود وقبلتهم يمنة ويسرى مش هروح الا الفجر. فاقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الذي لا